بسم الله الرحمن الرحيم. الموقظة رسالة في علم مصطلح الحديث للإمام الذهبي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الموقظة واحد من كتب الإمام شمس الدين الحافظ الذهبي، وكأنه رحمه الله تعالى أراد بهذا الكتاب أو الرسالة إيقاظ الهمم الفاترة وتنبيه النفوس الغافلة إلى ضرورة الإلمام والإحاطة بعلوم الحديث النبوي، إذ هي القواعد التي يتوصل من خلالها لتمييز الحديث الصحيح من الحديث السقيم، وهو العلم الذي سماه بعضهم علم مصطلح الحديث. واختار الذهبي هذه التسمية الموقظة ملفتا النظر إلى أهمية علوم الحديث النبوي. وشمس الدين الذهبي أهل للكتابة في علوم الحديث، فهو إمام وحافظ ومحدث ومؤرخ، وربما تكفي فيه الكلمة الوجيزة البليغة التي ذكرها السيوطي في ترجمته للذهبي، حيث قال: الذهبي الحافظ المقرئ، محدث العصر، خاتمة الحفاظ، مؤرخ الإسلام، والقائم بأعباء هذه الصناعة، ويعني علوم الحديث وما يتصل بها. والذهبي هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز التركماني الدمشقي. ولد سنة 73 و100، وتوفي بدمشق سنة 48 و700 للهجرة. ومرة ثانية نستبين مكانة الذهبي في ميدان الحديث النبوي من القصيدة التي رثاه بها التاج ابن السبكي، والتي قال فيها: من للحديث وللسارين في الطلب من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي، من للرواية للأخبار ينشرها بين البرية من عجم ومن عربي، من للدراية والآثار يحفظها بالنقد من وضع أهل الغي والكذب، من للصناعة يدري حل معضلها حتى يريك جلاء الشك والريب، من للتخاريج يبديها ويدخل في أبوابها فاتحا للمقفل الأشب، من في القراءات بين الناس نافعهم وعاصم ركنها في الجحفل اللجب، من للخطابة لما لاح يرفل في ثوب السواد كبدر لاح في سحب، هو الإمام الذي روت روايته وطبق الأرض من طلابه النجب، ثبت صدوق خبير حافظ يقظ في النقل أصدق أنباء من الكتب. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى إضافة إلى أنه قام بنشر العلم بين طلابه وتلامذته، فقد ترك أيضا مجموعة كبيرة من المؤلفات تؤكد هي الأخرى المكانة التي اعتلاها الذهبي والقدرة العلمية التي حصلها، وكل ذلك لحفظ السنة المطهرة ولحفظ الدين. من هذه المصنفات التي تركها الذهبي للأجيال كتاب تاريخ الإسلام، وكتاب سير أعلام النبلاء، وكتاب طبقات الحفاظ وطبقات القراء، ومختصر تهذيب الكمال وهو في أسماء الرجال، وكتاب المجرد في أسماء رجال الكتب الستة، وكتاب التجريد في أسماء الصحابة، وكتاب الميزان في الضعفاء، وكتاب المغني في الضعفاء، وكتاب مختصر سنن البيهقي، وكتاب مختصر المحلى، وغير ذلك كثير. من هذه الكتب أيضا كتابه الموقظة في علم مصطلح الحديث، وهي رسالة يطوف بك الإمام الذهبي من خلالها في هذه العلوم، حيث يتناول الحديث الصحيح والحديث الحسن والضعيف، ويتناول كذلك المطروحة والموضوعة والمرسلة والمعضلة والمنقطع والموقوف والمتصل والشاذ والمنكر والغريب، إلى غير ذلك من أنواع الحديث النبوي. ثم يتناول ألفاظ الأداء وآداب المحدث، وأنهى كتابه بموضوع المبتدع: هل يؤخذ بحديثه أم لا؟ وقد قام بتحقيق الكتاب والعناية به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وقدم للكتاب بمقدمة أشار فيها إلى قيمته، فقال: هذه رسالة الموقظة في علم مصطلح الحديث للإمام الحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى وأحسن إليه، رأيت نشرها والعناية بها لأنها الأثر الوحيد في المصطلح للحافظ الذهبي، ولأنها كانت الحلقة المفقودة في نصوص منقولة عن الحافظ الذهبي في شأن الجرح والتعديل. فنشرها مفيد جدا ومؤد خدمة علمية جليلة. وقد حوت هذه الرسالة خلال سطورها على لطافة حجمها غرر الفوائد ودرر الفرائد التي يجود بها قلم الإمام الذهبي في كتاباته وتعليقاته، إذ من المعروف لدى العلماء أن كلام الذهبي دائما يتميز بالإفادات الغالية والتحقيقات النفيسة. ثم يحدثنا أبو غدة في مقدمته هذه عن المصادر التي استقى منها الذهبي كتابه، فيقول: هذه الرسالة الموقظة اختصرها الذهبي من كتاب شيخه الإمام ابن دقيق العيد، والكتاب مسمى الاقتراح في بيان الاصطلاح، وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح، فاختصر فيها جل مباحث المصطلح ولم يدخل في مباحث الأحاديث. وربما كان الحافظ الذهبي كتب هذه الرسالة أو أملاها إملاءة سريعة لتكون كما وصفها كاتبها في آخرها مقدمة للمبتدئين في علم المصطلح، فأوجز فيها واختصر واكتفى بجملة من الأنواع التي رآها أهم من سواها، حيث اقتصر على 24 نوعا من أنواع علم المصطلح، وأغفل بقية الأنواع في المصطلح تعرض لها شيخه ابن دقيق العيد. ثم يوضح الشيخ أبو غدة عمله في التحقيق من نسختين مخطوطتين، إحداهما نسخة موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق، والأخرى نسخة المكتبة الوطنية في باريس. ومن الفصول اللطيفة في هذه الرسالة الموقظة ما كتبه الحافظ الذهبي تحت عنوان آداب المحدث في الصفحة 65، فقال: تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلب الحديث لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلب الحديث لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. ومن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية الله واستكان وتواضع، ومن طلب الحديث للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره سفال وحقارة، فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول، في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للسامع والمستمع. وينهي المحقق هذه الرسالة بتتمات كان قد أشار إليها أثناء تحقيق الرسالة الموقظة، استكمالا للفائدة وتنبيها على قضايا يتعين التنبيه إليها وبيانها على وجهها الصحيح. أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا حسن السماع وحسن الأداء وحسن العمل، لعلنا نظفر بالنضارة وبالأجر والمثوبة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.